أكثر من 15 صفحة 315 وسخيلة ذي قرينا لاحظ الألف الهمزة الهمزة المتصرفة قال رحمه الله تعالى وباب شكاوة مما وقعت فيه الواو بعد ألف زائدة لم تقلب فيه همزة لمانع يقول حق بالأول قال أصلها المفروض كان الهمزة كيف تقلبين للواو تقلب همزة لأنها بعد ألف متطردة زائدة لكن منعت التاء كانوا جدت التاء ما يقعدها متطردة قالوا كذلك يقال شقاوي بقلب ألف لا يبقى الواو على أصلها لا تقلب همزة قال بالواو لأن تطرف الواو عارض لأجل النسبة لا هنا ما التطرف أصلي حتى أنها نقلبها همزة ما تقدر تحذف على كل حال على التاء موجودة ما بلاحظي بس من أجل النسبة فإذا ما هي طرف حقيقي طرف حقيقي لا هم بيحبوها هم بيخلقوها نقولي بس قالوا هالا قلوا ممكن إياها شبه متطرفة ما هي النسبة ما هي ونبقوها قالوا هالا قلوا هاي إن ما قولي بس ما لقينا ما أصل هاي متطرفة يعني كده ترجع يجي لنا هناك فرق قلب إن الواو إذا كان متطرفة بعد ألف زائدة تقلب همزة دائما قال هنا يبقيها لأنها ما هو لا عارض والواو لا تستثقل في النسبة قبل يائها كذلك ما استثقلت حتى أنها نقلبها إلى شيء ثاني إلى ياء ولا غيره لأنها خفيفة لكن ما هي هذه بيجي يدوروا لي قلبها لقل لعب تجتمع مع ياء وباب رايم ورايح فما كان آخره أيه فيما كان آخره ياء فما كان آخره ياء ثالثة بعد ألف ولا تكون تلك الألف إلا منقلبة عن عين الكلمة سواء كانت مذكرا او مؤنثا يجوز فيه ثلاثه اوجه. الا باب رايه ورايه كان قال يجب لا يجوز لك فيه ثلاثه اوجه. ما بلا شرح هذه اخرها هي بعد الف في ثالثه بعد الف. ايش كان لانه بيشرح في ما كان ما يشتي فما كان كذا هو كذا وباب راية هذا عندك راي وراية فيما كان آخره يجوز فيه كذا باب راي وراية يجوز فيه ثلاثة توجيه لا لا ما هو ما بلا يستقيم المعنى يسكت باب راية يجوز فيه كذا ما على الشارع على قول الشارع ما كان اي ولا فما لا شيء في ما ولا يقول ما كان اخر الاول رائي بالهمزه تشبيها للياء فيه بالواقعه بعد الف زائده لما استثقلت بعض استثقال قبل ياء النسبه يقول رائي على انه كان تشبيه لها بك الياء التي بعد مدة زائدة بتقلب أصلها هذه متبررة يعني هنا مدة ما هي زائدة لأنها بلا ألف منقلبة عن حرف أصل أشبهها بتياك وقلبوها في راية الراية أي راية لا أصلها ما هي من رأى الراية ورأي راي بالهمزة ها ايوه ما بلا قال وش اصلها على اصلها اصلية ما هي ما هي زائدة حتى يقضى القلب. أصل ذا الحين لا قال هنا يا في رأي قلب الهمزة يا لا يا همزة في رأيه ليش قلب؟ قال شبهها بيك بالواقعة بعد ألف زائدة هذه أصلها ما تقلب لقل وعاد به لقل الاستدقال لقل أعطيك معيات متعددة هذا أول وجه فيه ورائي ببقائها وهو القياه ما به ما يجب القلب لخفتها بسكون ما قبلها كضبي قال هنا كضبي لا تبقى على حالك لأن قبلها ساكن ويختيبه ما عاد به كسره لقل الاستدقال وراوي بقلبها واو تشبيها لها بالياء الثالثة في نحو عمي عمي قالوا جائز لك فيها لك عموي تقول عموي تقلبها إلى الخط لأن الألف حاجز غير حصيل فكان ما بتسكون بفتحة كانها قبلها قالوا أن الفتحة والواو بينهم تناسب ثم من الفتحة والياء فإذا انقلبوها إلى الواو قالوا عموي راوي لأن الألف حاجز غير حصين فكأنها والية للفتحة في حال كأن الفتحة قبلها إيه فكان ما بسكون إيه كان قبل الفتحة إذا قبل الفتحة قلنا على كذا يعني بيقولوا بالتناسب بين الواو والفتحة أو لأن الألف لخفته في حكم الفتحة ولا نحن نقول هو كأن الفتحة هو وما كان على حرفين بسبب حذف ثالثه على ثلاثة أقسام فرجع خرج من من حرف العلة المتأخر اللام إذا كان هش ما هو لا حرفين الحرفين قد يكون الحذف في أوله قد يكون الحذف في آخره ولا في اللام والحرف المحذوف مختلف كيف هو قالها على ثلاثة أقسام قسم يجب رد محذوفه بالنسب أو في النسبة وقسم يمتنع وقسم يجوز فيه الأمر الأول ضربان هذه يجب الرد أحدهما مشروط بثلاثة شروط أشار المصنف إليه وإليها بقوله إن كان متحرك الوسط أصلا أي بأصل الوسط جو حركته يعني جو ساكن أيهما بلا طلع عليها له السكون وكان المحذوف اللام ولم يعوض همزة واحد هذا الشروط ذي ثبتت فيه أن يكون متحرك الوسط أصل وأن لا يكون هناك شيخ محمد ذي فجع لي يا خلاص ولا يوجد به ما تعويض وثانيهما مشروط بشرطين أشار إليهما وإليه بقوله أو كان المحذوف فاء والمضطرد منه المصدر الذي فاؤه واو يحذف في مضارعه كعدة وزنة وشية وهو معتل اللام في الشرط الذي يكون أولها مما قد وجب فيها الحد وهو المعتل الفاء المثال له المعتل بالواو يعلى وزن يفعله فقط ما هو معتل اللام نشتي إنه هو قال لابد أن يكون على ذي وره أن يكون من المثال الواو أديب يحدث فيها له هل يتحدث فيها لأنه ما بيحدث في المثال إلا ليه الواوي الذي وزن على وزن يفعله فقط عارف قلنا ذلك خلاص. وهذا الشرط بقى من شروطه أن يكون معتل الفاء بالواو وأن يكون معتل اللام بلا بدون معتل اللام. حركة عدالة الله هذا وش يشتي ثانيهم كيف؟ وش يشتي ثانيهم قال هنا يا شروط قال هنا قال اشترط شروط ولا هذه يجيب فيها لي الرج حتى ثاني شروط لا أول شيء داخل أول إن كان متحرك الأوسط بشروطه قال وأشار إلى الثاني إن قال ثانيهما أي. قال القسم الثاني ذي يمتنع هذا عندك الثاني لا أول ضربة الأول لا فالأول قال ضربة أحدهما مشروط بثلاثة شروط ورجع الثاني أرجع قال وجب رده بعده الأول والثاني القسم الثاني وجب رده جابه بعد الاثنين جمعا أو شرط فيه قال أن يكون معتل اللام يعني للشرطين وأن يكون معتل الفاء معتل اللام وجب رده أي رد ذلك المحذوف أكا أبوي هذا مثال الأول ها هذه معتل محذوف له محذوف الله أبوي وأخوي وستهي هذه أمثلة للضرب الأول يعني ما تحرك أوسطه وضعا فإن أصلها أب وأخ وستهي لا شيء لا يلقيها متحركة ليش تجيه متحرك لا ساكن ها شرط التحرك قال متحرك اصل ها في الاصل صدق تابعوا احنا بنطبق على ما اصل ها ان كان متحرك الاوسط اصلا هي اصل كذا فان اصلها ابو واخو وستهن وانما وجب رد اللام فيه لئلا يلزم الاجحاف في البنيه بحد الله بعد حذفه بقي الله على حرف بدون وحذف حركة العين وحذف حركة العين إذ هذه الكسرة لأجل ياء النسبة هي وحذف ما يحذف لا محذف حركة العين ليش ليش حذف الحركة قال إذ هذه الكسرة لأجل ياء النسبة ورجع بعدها من أجلها ما هي هني يجيب الياء بعد حركته الحركة هذه موجودة قالها ما بلا حذ أوجد يعني حذف الحركة من أجله من أجل الياء ليش يعلل ليش النهاية أول شيء لأجل الحذف لا يجي حذف إن قال يرد لأجله لأجل لا يجي حذف وما حذف الحركة ما هو لا من أجله حذفها غيرها لأجل ياء النسبة اي غير ما حذف خمم لو حذفنا ما فيها من يلزم لك ما بلا قال انه لو نسوي كذا ونيجي كذا ولما هيك دي موجوده ما اذا قلنا ايش ابيون لو نقول ابيون ولزم حذف الحرف ويخلق لي يا النسبه يا النسبه كنت احتاج اكثر ما قبل طلع على الحركه الاول ايوه بيبعد أبيون أبا مفتوحة لو أبعدنا الحرف حذفنا زد حرف كيف يبقى معهم بقي لا أبيون وزدت نحذف زد حركة بس كيف كسرة لقل يا النصف كان أبا ولا قبل أو نجيها حركة أو حذف حرف مع أن المحذوف في الآخر الذي هو محل للتغيير يغير يو نجي الحذف فيه مع أن المحذوف في الآخر الذي هو محل للتغيير، وإنما قال في ستين. ها؟ قال وزيد ونجي الحد في آية في آخر في آخر الكلمة، مع أنها يهدي به طارق تروح وتجي الحد فيها، لأنها أكثر من الحد في وسط الكلمة وفي أول الكلمة. لا حد الحرف من أصل لا لا، قال مع أن المحذوف في الآخر هو محل للتغيير. الحين الحرف الآخر المفروض أنه يبقى لأنه ذي بيطرأ عليها، ليش لو حذفناه ده حصل على حذف ما عون ثبريات الواو نفسها هي هي محل التغيير. هل حذفت كان لا لا حذفت كان ما عون قال أنا محل ليش للتغيير دي يطلع عليها التغيير، هو يشتي على ليش نهاية ما حذف، وإنما قال في ستن المحذوف اللام. كيف؟ في محل التغيير على كلهم أبلا قلت لك يشتي علل لبقائها، لا يلزم منك كذا ويلزم منك كذا فيها إيه. وقال قال في ستن المحذوف اللام لئلا يلتبس بالمنصوب إلى سهن بحذف العين، لكن ما قال فيه هذا، قال جابها وحدها. ها قال ستهي في سهن، المفروض واحد في داري قال هذا الشيء لك لا يلتبس بيش بسهن. قال بحذف العين فإنه لا يجوز فيه رد المحذوف، فرق بين المحذوف العين والمحذوف اللام. وعموم كلامه يقتضي بأن النسبة تجوز إلى فم برد المحذوف أيضا، فيقال فواهي أن احنا حذف في فم فمول لا لا شيء. الحين احنا كان يقتضي ذيها ان المفروض ان احنا في المحذوف ليش الا يلزم في ذيها مثله فما هو اصلا اللام. قال بايلزم هنا اياه انه ايش ان يكون واجب الرد مثل ذياك الاول. ها لا يقول لك قاعد يقول على ما بيقولوا ان اصلها فمول، يقولها ما هي ما اصلها لا قلنا هو طيب يقول انها ما هي من علامات النقل ان اصلها نقول فمول قال مين اصل وذاك المحذوف الله ما يدري هو قال قال مين قال الله مين صح فعللها فأقولها ما هي على ما بنقول إيه. قال فيقال فواهي إذ هو محذوف اللام متحرك الوسط بالأصل، ما عده من ما عده من الذي احنا فيه وهو متحرك ليه الوسط أصلا. ها ها لا يمكن أصلا متحرك ما في الأصل لو كيف مش قال إذا أصله فواهن وإلا وإلى فو زيد ها الناس بدو سابر ما قال بيجي بلع الاعتراض هذا. قال إذا أصله فواهن ومتحرك الوسط أصل فإن يمشي على له وإلى فو زيد مثلا فو هي ها ايوه قال هنا في فو يقولوا فو قال يقول فوهي، لكن الرضي قال يقال في النسبة إلى فو زيد قمي قمي قمي. قال يرد المعوض المحذوف اشتجهوها الساكن بيه فوق اصلها فما بلا شيء ان الواو بدل له بدل الميم الواو وسنسب الى الى وزيد ايه لا شيء اصلها الميم هم اصلها غم هذا الشيء يقول الله مثلا عشر فعلا بدوه بدل الميم دو بدل الميم لشي ان الواو هنا بدل الميم سير قال قال ايوه لا قال الرضي واجب ان تقول فومي بترد عليه ترد الميم هذه هي الاصل وين محذوف هو محذوف قال الاصل الواو هو محذوف ما لام الكلمة هو ماشي ما لام الكلمة هو محذوف على كل حال هذه قلنا انها اصل السماوات ولا فواهم ها هنيه ما قال انه يرد الله ما بيقولوا يرد الله مع ان الواو ما هي الا عوض عن الميم في فم مقتضى يشتي انه ما يرد هنا ما يرد هنا لانه ساخن والرضي قال لا يرد يقول ايش فمي الميم ما هي الا عوض عن الواو ايه الميم ما هي الا عوض عن الواو اه في بدلها ما في بدلها فإذا ردها هي لكن ترد الواو ما رد الميم إيه رد الواو ما رد الميم لأن الواو الأصل لا قلت أقول لك ومشى عليه رجع إليه قاعد الحين أرده إليه سر في فوق هنية ما هو لا يشتين أصل الفم أصلها ها اشتي إذا قلهم فو وبس فو زيد بس تكون قل إذا قال قال قل فوهي قل فوهي علي العموم ايش قال وانسب إلى كذا كذا ما له متحرك الوسط يلزم فيه لأنه قال هناك يجيب ردة فيها ولا مش كان بها اعتراض انه المفروض هي ده يعني على الكلام داخل ولا هو ما تلزم قال هناك قال اول شيء تقول فواهي في فوق في ايش؟ في فم الله قال يقال كذا البناء على القاعده انه يقال فواهي لان اصلك كذا والى ايش؟ ولكن الرضيف يريد ان يشوف كذا لا وقع قال وإلى والنسبة إلى كذا كذي ها ولذا قال قال ابن الرضي إنه إيش يعيدها يعيد له العوض المعوض ونقل عن سيبويه أنه يقال في النسبة إلى فم فمي وفموي قال أجاب فيها له كيف قال إلى فم قال يقول فمي لا يرد شيء ولا وإن فموي يرد المحذوف وش الفا لا فموي يم ولا فموي الأصل ما هو اللام نفسه فما ون نشتفي قول أنك الفمي وفموي قلت لك الوجه أن بالرد وعدم الميم يبدل ها آه. والها هي الله أما هو تبقى على حالة طم هي فم طمون لا فمهن ما على ذي هذه يبني عليه ده عندك خلاص كده الميم بدل له الواو كده بيبقيها على حالتها ما معنى ما نشي الله فاللام بس قل الله فاول دي عندك بيقوب هذا ما كان ما هي الأصل كان لا يجيب الهام ما له هي الأصل يا المتأخر ما فمون هي بدل إذا قلنا له فما أما الميم قد ثابت الحرف الأول والثاني ما فيهم أبداهم على حالة الميم هي الواو على بدل خلاص ها الميم والواو هي عين هي عين الكلمة ما احنا فيها اشكال لهم فقط ما الكلمة هي الواو ما بشي فم ما بشي ما بشي واو ولا بهتنا فم فم ما بشي فم ما بشي ولا مع أصل اشتي ما ما بشي في فم ايه فم ها ها كيف هذا كان هاي رد المحذوف الأصل كيف ما قال فمهي قال فموي من يقول فمهي إذا هي لام الكلمة يقول فمهي إذا هي اللام وإذا لام الكلمة الواو يقول فموي إيش معنى أنها ترجع لي الله أبلش رجل الميم رجل ما اللام إيش تنه ماش كيبلا في الميم من أصلها وين به ضمة ها هو زيد عادها ما هي باقية على ما هي عاد أبلا كسرها وصلها فوق كسر الميم لجل لها ما في بوه سنة جائز الوجه ما هم من واجب الله واجب الرج ما جعله من واجب الرج جوز فيها الأمر قال ولم يذكر غيره يبغي الوجه فيه فدر ووشوي في شيخ هذا مثال الضرب الثاني إذا أصله وش يتن عقد بشي عقد بشي هذا عام قرر ولا قوة عقد قال صاحب لنا لحظة ما علم تحذيفة الفاء قال هذا مثال الضرب الثاني إذا أصله وشية فحذفة الفاء فإذا نسبت إليه وجب رد المحذوف إذ ليس في الكلمات المعربة الثنائية ما ثانيه حرف علة وكانت التاء قائمة المقام الثالث فلم يكن قبل حذفها على حرفين فلما حذفت للنسبة بقي على حرفين فلما احتيج إلى ثالث كان المحذوف هو الأولى نحن الآن نروح ندور الحرف بعيد من هنا كبه شيء موجود أنا هو الأولى بأن يؤتى به وبقيت كسرة الشين على حالها ولم تجعل ساكنة كما كانت في الأصل لأن الفاء وإن كانت أصلا إلا أن ردها هنا لضرورة عارضة في النسبة فلم يعتد بها فلم تحذف كسرة العين اللازمة لها عند حذف الفاء فصار وشييا كإبليا ففتح العين كما في إبلي وقلبت الياء واوا كما في حيوي ولعلك تقول بقي قسم لم يعلم حكمه وهو ما كان المحذوف عين تفهمون ما هي بداية Yeah. الحين عند قال بداية نقص بالمقرر باقي هي نقص على ها؟ بداية خليهم